ذكر الهمزة هنا تمام على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا شروع في المجلس الرابع من قراءة كتاب التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدارمي عليه رحمة الله. تفضل يا سيدي. تفضل يا شيخ عبد الرحمن، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبسندكم شيخنا إلى الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. قال في كتاب التحديد: ذكر الهمزة، وهي حرف مجهور بعيد المخرج شديد لا صورة له، وإنما تعلم بالشكل والمشافهة، ولبعد مخرج الهمزة لا يكون قارئا من لا يستشعر بيانها في قراءته، ولثقلها صار فيها التحقيق والتخفيف بين والبدل والحذف. إذن قوله هنا لا صورة له بمعنى أن الهمزة صغير صورتها، أحيانا تكتب على واو، أحيانا على الياء، أحيانا على صفر، أحيانا على ألف، فليس لها في الخط صورة ثابتة، ولذلك بثقلها وشدتها وجهرها فتصرفت فيها العرب بأنواع التصرفات، فأحيانا تحققها وربما تخففها بالتسهيل أو الإبدال أو الحذف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وذلك ليس وليس ذلك لشيء من الحروف غيرها، فينبغي للقارئ في النطق سهلة في الذوق من غير لكز ولا ابتهال لها ولا خروج بها عن حدها، ساكنة كانت أو متحركة. والناس يتفاضلون في النطق بالهمزة على مقدار غلظ طباعهم ورقتها، فمنهم من يلفظ بها لفظا تستبشعه الأسماع يصبح بشعا لشدة التكلف وخروجه من أقصى الحلق، كأنه يتهوى، يعني كأنه راجع. نعم. ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه، معيب من أخذ به. وقد حدثني حسين بن علي البصري قال: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا ابن مجاهد قال: حدثنا محمد بن عيسى المقرئ قال: حدثنا محمد بن زيد قال: سمعت أبا يزيد. نعم. قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إمامنا يهمز مؤصدة، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها. وهذا الأثر سبق معنا، وكان أنا حصل لي شك وقتها هل قصد به إمامه عاصما لأنه يهمز في رواية حفص، أو أنه قصد إمام الصلاة كما قال أبو عمرو الداني، والظاهر هو ما قال أبو عمرو الداني، لأني كنت ذكرت أنه قال إني ما خالفت عاصما إلا بحرف، وبعد أن راجعت تبين أن الذي قال هذا هو حفص وليس شعبة، فهو الذي خالف عاصما في حرف واحد وهو ضعف، فهذا فقط. فإذا كما قال هنا الظاهر، كما قال هنا الداني في الموضع الأول، كما قال في الموضع الأول، فهو يقصد إمام الحي الذي يتكلف في إخراج الهمزة وليس مراده إمامه عاصما. نعم. السلام عليكم شيخنا. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي غسان وحدثنا عبد الواحد بن عمر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق التنوخي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن داود عن ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش أنه كان يكره شدة النبر، يعني الهمزة، في القراءة. ومنهم من يخرج الهمزة مع النفس إخراجا سهلا بغير كلفة، يألفه طبع كل أحد ويستحسنه أهل العلم بالقراءة وذلك المختار، ولا يقدر القارئ عليه إلا برياضة شديدة. قال: وحدثني حسين بن علي السمسار قال: حدثنا أبو بكر الشذائي قال: سمعت ابن مجاهد قال: حفظت عن عبد الله بن محمد بن شاكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت الحسين بن علي الجعفية يقول: سمعت حمزة يقول: إنما الهمز رياضة. قال أبان بن تغلب: فإذا أحسنها الرجل سهلها، أي تركها بعد إن شاء الله تعالى. وإنما يترك الهمز في الموضع الذي يجوز فيه تركه رواية، وأما إذا تعين في رواية من يقرأ عليه فلا بد أن يهمز. نعم. قال: ذكر الألف، وهو حرف هاو مجهور لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم كالنفس، وإنما هو صوت في الهواء، ولذلك نسب إلى الجوف. ومخرج من الجوف وهو مخرج مقدر لا محقق كما هو معلوم. نعم. فإذا لم يلقى همزة ولا حرفا ساكنا مظهرا أو مدغما أشبع اللفظ به وأعطي من المد والتمكين بمقدار ما فيه من ذلك مما هو صيغته من غير زيادة في الإشباع ولا تكلف في التمطيط، يصبح مدا طبيعيا. لا يزاد عليه في مطط ولا يتكلف في ذلك. نعم. وذلك نحو قوله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأوذينا وأوتينا والعادون والعالين ومن القالين وما أشبهه. وكذلك إن وقع في حروف الهجاء طرفا نحو الراء من ألف لام را وألف لام ميم را والهاء والياء من الراء هذه مذكورة هنا لابد أن تشبعها ولا تختلس هذه الفتحة تصبح كأنها حركة وليست ألفا إن راء وليست راء ولا تمد أيضا تصبح كأنها من المد الفرعي راء مثلا لا وإنما هي حركتان أو بمقدار ألف. نعم. صلى الله عليه وسلم. والهاء والياء من كاف ها يا عين صاد والطاء والهاء من طه والياء من ياسين والحاء من حاميم وما أشبهه. وإن لقي همزة أو حرفا ساكنا مظهرا أو مدغما زيد في تمكينه وإشباع مده بيانا للهمزة لخفائها وليتميز بذلك الساكنان أحدهما من الآخر ولا يجتمعا. وكذلك حكم الياء المكسور ما قبلها والواو لا بس نقول مكسوري. وكذلك حكم الياء المكسور ما قبلها والواو المضمومة سبحانه وتعالى هذه القرية الظالم أهلها. والواو المضموم ما قبلها مع الهمزة والساكن ومع غيرهما كحكم الألف سواء. يعني كل حروف المضمومين حروف المد هذه إذا جاء بعدها سبب للمد الفرعي فإنها تمد فوق المد الطبيعي. جزاكم الله خيرا. وذلك نحو قوله أولئك و خائفين يا أيها وثلاثة قروء وقالوا آمنا وبريء ويا بني إسرائيل وما أشبه هذه الهمزة. جزاكم الله خير شيخنا. قال رحمه الله وأما الحرف الساكن المظهر فنحو الكاف والصاد والعين في كاف ها يا عين صاد واللام والميم في ألف لام والسين من ياسين أكملها عن حتى تظهر. نعم أكمل. جزاكم الله خير. والسين من ياسين والنون من نون والقلم وما أشبهه من حروف الهجاء إذا كان الحرف على ثلاثة أحرف والأوسط منها ألف أو واو أو ياء. يعني هجاءه على ثلاثة أحرف مثل لام ونون وكاف وما إذا كانت على حرفين فكما هو معلوم يكون من قبيل المد الأصلي. نعم. الله يكفيكم. وأما الساكن المدغم فنحو ولا الضالين و يكون هذا من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل. نعم. أو الحرف المثقل. نعم. العادين ولا آمين هنا إذا انقطع الصوت والواو لعل الواو هنا من الآية ولا آمين. نعم. ولا جان و الدواب صواف وأن يشاق الله ومن حاد الله وما أشبهه. كذلك واللذان وأتعدان روايات من يشدد النون في اللذان مثل الكثير وهنا أيضا رواية هشام في التشديد يقول عن هشام أدغمه فعيدانه. نعم. وأتحاجون شيخ قطاع الكلمة هنا، يعني أنا أقترح أن تقرأ مرة بالتجويد ومرة من غير التجويد من أجل الرواية، لأنه أحيانا مع التجويد يذهب الصوت فيكون في نقص في الكلمة. فلو تقرأ مرة بالتجويد خصوصا الكلمات التي فيها مد، ثم مرة ثانية من غير تجويد حتى نأتي ببنية الكلمة. نعم. أتحاجوني وفبما تبشرون وأتمدون و يعني على قراءة من أضغم النون في النون. نعم. وأثبت الياء هنا الذي هو حمزة ويعقوب. نعم. وتأمروني وما أشبهه على قراءة من شدد. فزعم بعض أهل الأداء أن هذا الضرب من الممدود أنطق مدا لأنه يعدل يعدل صار في الصوت شيء من الخفض، لا أدري لماذا. طيب سأقترب أكثر شيخنا. تفضل. وقد زعم بعض أهل الأداء أن هذا الضرب من الممدود أنقص مدا لأنه يعدل حركة. صوت صار أفضل شيخنا. تمام جيد. وبعض أهل الأداء يجعل ما كان مدغما من حروف الهجاء في غيره أشبع مدا مما هو مظهر منها بحال الإدغام، إذ كان الصوت يتصل فيه وينقطع في المظهر، وذلك نحو اللام من ألف لام ميم وألف لام ألف لام ميم. إذا هناك صوت انقطاع الصوت ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد. طيب المقصود هنا في حال الإدغام أن بعض أهل الأداء يرى له مرتبة في المد أعلى من غيرها، ولكن المشهور أن المد اللازم على رتبة واحدة وهو ست حركات أو ثلاث ألفات، سواء كان ما بعده مشددا أو كان ما بعده مخفف. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك السين والنون من قاسيم ميم وياسين والقرآن ونون والقلم بمذهب ما أضغمه في الميم والواو. وكذلك الصاد نعم من كاف هاي عين صاد ذكر رحمة. نعم، يعني في إدغام الصاد في الذال التي بعدها. نعم. لمذهب من أدغم الصاد في الذال، وبعضهم يسوي بين المدغم والمظهر في الإشباع لكون الموجب له موجودا في الضربين، وهو التقاء الساكنين. وهذا الذي يعني لا يعرف متأخرون غيره، أو هو الذي جرى عليه يعني عمل أهل الأداء. نعم. أحسن الله. ومن أهل الأداء أيضا من يشبع مد الميم في قوله. هو يذكر هنا بعض ما ذهب إليه أهل الأداء، أو انفرد به بعض أهل الأداء، أو ذا يعني رواه بعض أهل الأداء، ولكن قد يكون هذا خلاف المشهور، وليس كل ما يحفى في كتب التجويد أو في كتب القراءات يكون معمولا به. نعم. ومن أهل الأداء أيضا من يشبع مد الميم في قوله ألف لام الله في أول آل عمران على مذهب الجميع غير عاصم من رواية الأعشى عن أبي بكر عنه. يعني هذه رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم يقطع الهمزة، فيسكن الميم ويقطع الهمزة، ولكن يعني هذه ليست من الروايات المأخوذ بها. نعم. وفي أول العنكبوت على مذهب ورش عن نافع اعتمادا على تقدير سكونها، ومنهم من لا يشبع مدها اعتدادا بحركتها. نقل إذا نقل مثل صار الفلاميم الله كذلك الفلاميم حسبة، فإذا نقل هنا هل تشبع الميم أو لا تشبع؟ الأحسن أن تشبع، وإن أتي بها مقصورة لتغير سبب المد فلا بأس. وكذا منهم من لا يبالغ في إشباع مد العين في قوله كاف ها يا عين صاد، يعني يأتي بالتوسط أو بالقصر. نعم. وعين سين قاف افتح ما قبل يائها، إذا فتح ما قبلها فتكون حرف لين لا حرف مد. نعم. ومنهم من يبالغ في إشباع مدها لأجل الساكنين والمذهبان في الكل جيدان صحيحان. قال أبو عمرو وقد جاء عن حمزة في تمييز المد مع الهمزة ما لا يؤخذ به إذ لا يصح عنه أداءها. يعني في جعل المد في مثل هذه المواضع على مراتب، المد الواجب المتصل يجعله على مراتب بعضه فوق بعض، ولكن ليس هو المأخوذ به. فالمدود عند حمزة كما تعلمون مدود طويلة فتكون كلها على صفة واحدة. نعم. مقال رحمه الله ذكر الهاء وهي حرف خفي مهموس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشيخ حسن جاهز للبدء بالقراءة. جزاك الله خيرا كتب أجرك. تفضل يا شيخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سيدي. ثم قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وبعلومكم ذكر الهاء وهي حرف خفي مهموس فإذا أتت ساكنة أو متحركة فينبغي للقارئ أن ينعم بيانها من غير تكلف ولا ابتهار، وذلك نحو قوله مستهزئون الله يستهزئ بهم وعهدا. أنها يسرع له الخفاء إذا لم يخرجها على وجهها، ولكن لا يزيد في إخراجها إلى حد التكلف والتقاعر. نعم. ومن اهتدى وليهلك من هلك وزهره وجهره واهتزت وكالعهن وما أشبهه. وكذا إن وقع بعدها حرف من حروف الحلق نحو قوله إن الله على. تعلمون أن الإدغام سببه تقارب الحروف أو تماثلها، وإذ كان هنا لا تماثل فلم يبقى إلا التقارب، وحروف الحلق فيها نوع من التقارب فيخشى إذا لم ينعم بيانها أن تدغم فيما بعدها. نعم. وما قدر الله حق قدره والله خير أما، ولله غيب السماوات وما أشبهه. وكذلك كتابيه إني ظننت وسلطانيه خذوه، على مذهب من أثبت الهاء في الوصل بناء على الوقف. هذا مذهب الجمهور على كل. فإن سكنت والتقت بمثلها من كلمة أو كلمتين أدغمت من غير تكلف شديد، وذلك نحو قوله أينما يوجهه ومن يكرههن. وكذا ما ليه هلك عني سلطانيه، على مذهب من جعلها كالأصلية وأثبتها في الحالين. وعلى ذلك تدغم هنا، هو يتكلم عن حال الإدغام. وأما الحال يعني الوجه الآخر الذي لجميع القراء الذي فيه الإظهار والذي نسبه ابن جزل في النشر في الجمهور، فلا إشكال حينئذ، لأن كلها ستكون على حدتها، لأنه في حال الوصل سيسكت بين الهاء والهاء ليحقق الإظهار. نعم. فإن جاءت ضمير المذكر ولم تلق ساكنا وانضمت وصلت بواو في اللفظ، وإن انكسرت وصلت بياء تقوية لها لصفائها، ثم حذفت تلك الصلة إذا وقف عليها لأنها زائدة. يعني مد الصلة هو يتكلم الآن عن مد الصلة، الصلة الصغرى والكبرى. نعم. وإذا وقف عليه فيحذف لأنه إنما يعتبر في حال الوصل بما بعد. نعم. فلو أثبتت لاشتبهت بالحرف الأصلي اللازم، وذلك كالتنوين الذي يصحب الاسم في الوصل ويفارقه في الوقف لذلك المعنى. فالموصولة التنوين إذا وقف على الاسم المنون، وإنما يحذف إذا كان تنوين جر يعني أو خف أو تنوين رفع. وأما تنوين النصب فيبدل ألفا كما تعلم، إلا أن يكون مثلا على تاء مربوطة أو على تاء فتبدلها. نعم. فالموصولة بالواو نحو قوله خلقه وأمره. كان مضبوط عندي خلقه. نعم. كل شيء خلقه. نعم. خلقه وأمره ورسله ونجعله ويخلفه وما أشبهه. يعني على نية أنه وصلت فيما بعد، وإلا نحن لا نصل على أقف الآخر الكلمة الأصل نسكنها، لكن المقصود وصفها بما بعدها. نعم. والموصولة بالياء نحو بمزحزحه وأمه وبه وبرسوله وما أشبهه. فإن كانت غير ضمير لم يجز أن توصل نحو كانت بنية الكلمة، كانت أصلية بنية الكلمة وليست زائدة عن الكلمة، فهذه ليست هاء ضمير فلا مدخل للصلة بها. نعم. نحو ما نفقه وفواكه وما أشبهه. وحال الهاء من قوله هذه، وحال الهاء من قوله هذه حال هاء المذكر توصل بياء وتحذف عند الوقف. يعني تحذف الياء عند الوقف يقال هذه لشبهها من جهة الإضمار والزيادة. نعم. والمثلان إذا التقيا في كلمة أو كلمتين وتحركا أنعم تفكيكهما ولخص بيانهما من غير هذرمة ولا تمطيط، كقوله تعالى توسط من غير سرعة زائدة ولا تمطيط فيهما وبطء. نعم. كقوله تعالى جباههم وعلى وجهها ووجهه وفيه هدى، وكذا لا أبرح حتى ووقع عليهم ومن يبتغي غير الإسلام، وكذا ما أشبهه من سائر الحروف. ثم قال ذكر العين وهو حرف مجهور، فإذا جاء ساكنا أو متحركا أنعم بيانه وأشبع لفظه من غير الشدة ولا تكلف، نحو قوله يعمهون وفرجعناك و رفعناه ولا تعتذروا. بعض الناس قد يكون عجميا فتنطق العين على غير وجهها، ينطقها همزة مثلا أو هاء شيء من هذا القبيل. والأعمى وفخلع نعليك ويعرفونه وتعرفهم وما أشبهه. وكذا إذا التقى بشيء من حروف الحلق نحو قوله ولا تتبع أهواءهم وارجع إليهم ودع أذاهم وفاتبعها وفلا تطعهما. في مثل هذه الأمثلة ولا تتبع أهواءهم وارجع إليهم، هذه قد يسبق اللسان إلى نقلها على يعني مثل رواية ورش، وقد يسبق اللسان إلى غير ذلك من أنواع اللحن. نعم. و لا تطعه وألم أعهد إليكم وكأن لم يسمعها وفأتبعه ومن يتبع خطوات الشيطان وفبايعهن ويتبع غيره واسمع غير مسمع وما أشبهه. وكذا إن التقى بالثاء والفاء والتاء والشين والصاد وسائر حروف الهمس لخص وبين، وإلا ربما انقلب حاء لما بين الحاء وبينهن من المشاركة في الهمس، نحو قوله تعالى يوم البعث ولا بعثكم تعثوا وأعثرنا وفعفوا وليعفوا ويعفون وفاعترفوا وفاعتلوه ويعتدون ولا تعتدوا ويا معشر ومن يعش ومعشار ومن يعص وإعصار والمعصرات ويعصرون وأمتعكن ويمتعكم وشبهه. فإن التقى بمثله وهو ساكن أدغم من غير التكلف أن تقول شبهه أو لا بس تقول شبهه كذلك. نعم جزاك الله خيرا. أو لأنه قال نحو قوله يعني وكذلك شبهه. نعم يعني وشبهه. فإن التقى بمثله وهو ساكن أدغم من غير تكلف كقوله ما لم تستطع عليه وشبهه. ثم قال ذكر الحاء وهو حرف مهموس، فإذا التقى بشيء من حروف الحلق ساكنا كان أو متحركا لخص وبين لشبهه بها كقوله لا تفرح إن الله، واصفح إن الله، وفاصفح عنهم، وسبحه ليلا. إن الناس يسبحوا لا يبين الهاء أو يجعلها مدغمة، سبحه ما سبحه أو سبحه أو يعني لا يبين هذه من هذه، فلا بد أن ينتبه لذلك. نعم. وفأصبح هشيما وزحزح عن النار ولا يصبح النار في الإدغام السوز كما تعلم. نعم. ولا يصلح عمل المفسدين. إذا كان يقرأ لغير السوسي فلا بد أن يخلص الحاء من العين. نعم. والمسيح عيسى وما أشبهه، وحروف الحلق لا يدغم منها شيء إلا ما تماثل في اللفظ لا غير لقلتها. ثم قال ذكر الغين، وهو حرف مجهور مستعل، فإن التقى بشيء من حروف الحلق أنعم بيانه وتكلف إشباعه وتلخيصه من غير شدة ولا تعسف، وذلك نحو قوله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وأفرغ عليه قطرا ثم أبلغه وما أشبهه. الآية الثانية، كيف الآية الثانية؟ أفرغ عليه قطرا. نعم حسنت. نعم. وكذا إن أتى بعده قاف أو سين أو شين أو تاء أو ثاء أو فاء فينبغي أن ينعم بيانه ولا يتساهل في ذلك، فربما انقلب مع الحروف المذكورة غير القاف خاء لما بين الخاء وبينهن من الاشتراك في الهمس، واندغم في القاف للمقاربة التي بينهما كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا وفاغسلوا ويستغشون. تعلم أن بعض الناس يقلب الغين قافا، بعض الناس يقلب القاف غينا، وبعضهم قد يقلب الغين خاء. نعم. واستغشوا والليل إذا يغشى وكالذي يغشى عليه ونظر المغشي عليه وفأغشيناهم ومغتسل وبغته وإلا من اغترف وفإذا فرغت ولا يغتب بعضكم ولو تغفلون ومن أغفلنا ويغفر لكم ويغفرون وفاغفر لنا وضغثا وشبهه. تابع وحال نعم شيخنا تفضل تابع. هناك إشكال؟ نعم، لكن كأنها أضعف الصفحة، يعني في الصحيفة التي أمامنا هنا هي 27. نعم. وكذا حكمه في جميع القرآن نحو بغيا بينهم وفأغرينا وفأغرقنا ولا يغني وفأغنى وأغلالا وأغطش ليلها وما أشبهه، والله الموفق والمعين. ثم قال ذكر الخاء، وهو حرف مهموس مستعل، وحكمه في إنعام البيان والتلخيص حكم الغين، فإن التقى بالشين أو التاء تعمل بيانه، وإلا ربما انقلب غينا كقوله ولا تخشى ومختلف وأن تخشى واختار موسى ويختار ومختال وما اختلط بعظم ويختم على قلبك ولقد اخترناهم وما أشبهه. ثم قال ذكر القاف، وهو حرف مجهور مستعل، فيلزم تعمل بيان جهوره واستعلائه، وإلا صار كافا، وذلك نحو فيقتلون ويقتلون. يعني يقول يلزم تعمل بيان جهوره، يعني لابد من نوع من العمل ونوع من التكلف حتى يظهره، وليس المراد التكلف الزائد عن حد الاعتدال، وإنما المراد أن يحرص على ذلك ويسعى إليه ولا يتركه على طبيعته فيذهب. نعم. وذلك نحو فيقتلون ويقتلون وأقسموا وليقترفوا ما هم مقترفون ومقارنين ومن يقطين ولو أنفقت ولمن خلقت ومقتحم ومقتل. أبو عمرو الداني على أن القاف قد تغلب كافا، هذه لهجة مثل لهجة أظن الخليل أو كذا في فلسطين، تقلبون القاف كافا، قل كلبي بدل ما يقول قلبي قل كلبي، فيمكن إذن أن يسبق هذا إلى بعض اللهجات. نعم. ويقترب ولا تقنطوا ويقنطون ومقتصد وقصد وفقصص ولا تقصص وفلا تقهر وليقل وأن يقضى وتقشعر وما أشبهه. ألا ترى أنه متى لم ينعم بيانه في قوله تعالى فالموريات قدحا صار اللفظ بها كاللفظ في بقوله تعالى إلى ربك كدحا. أخوانا نبه، يقول هذه اللهجة موجودة عندنا في سوريا، نحن نقول قلت له قلت له أو قلت لك بدل قلت لك. نعم. وأحد الأخوة أيضا كتبونا ما معنى أنعم، يعني هنا وردت العبارة الآن ألا ترى أنه متى لم ينعم بيانها، يعني يكون بيانها وافيا، أنعم بيانه بمعنى أنه أوفى وأعطاه حقه، هذا مقصود الله. نعم. وكذا ومن يقتل وأخانا نكتل ومشرقين ومشركين. شو الفرق بينهم؟ نعم. قد تكون إذا فخر الإنسان الكاف صارت مشرقي، وإذا رقق القاف لم يعطيها حقها فتصبح كأنها مشركين، وبينهما كما بين المشرقي. نعم. بين المشرق والمغرب. تابع سيدي. ولا تقف وأولم يكف وكتاب مرقوم وسحاب مركوم وشبهه، فتغير اللفظ وانقلب المعنى. فإن التقت القاف بالكاف وهي ساكنة قلبت مثلها وأدغمت فيها وذهبت قلقلتها بالقلب والإدغام، وذلك في قوله تعالى ألم نخلقكم. وإن التقت بمثلها وهي مشددة أو مخففة أنعم بيان جهورها واستعلائها نحو حق قدره. ولا يخفي الوجهان في مثل قوله ألم نخلقكم، لا يخفي الوجهان، وأن الإدغام الكامل هو المقدم، والوجه الآخر روي عن بعض هذه الأداء. نعم. وإلا الحق قد جئتكم وهو الحق قل وفلما أفاق قال وما أشبهه. ثم قال ذكر الكافي وهو حرف مهموس مستفل وحكمه في تعمل البيان والتلخيص كحكم القاف لئلا ينقلب إلى لفظه فيزول عن صورته ويتغير معناه كقوله يكسبون وما اكتسب واكتتبها ويكتمون ويكتبون ولا نكتم وما أشبهه. فإن التقى بمثله وهو ساكن أدغم بتسهيل وتيسير كقوله تعالى يدرككم الموت، وكذلك حكم سائر المثلين إذا التقيا وسكن الأول منهما ما لم يكن ياء مكسورا ما قبلها أو واوا مضموما ما قبلها، فإن إدغامهما في مثلهما في المنفصل لا يجوز للمد فيهما كقوله تعالى لا يجوز المد فيهما، أي أن وجود المد يمنع الإدغام، لأن الإدغام حينئذ سيعدم هذا المد، والمد لا بد منه. نعم. كقوله تعالى الذي يوسوس وفي يوسف وآمنوا واتقوا وتولوا وجوهكم وشبهه. فإن انفتح ما قبلهما أدغما في مثلهما لنقصان مدهما كقوله اتقوا وآمنوا. إذا كان حرف لين، إذا كان حرف لين الواو والياء فلا يمتنع الإدغام حينئذ. نعم. وعصوا وكانوا وآووا ونصروا وأوزنوهم، وكذلك في وكذلك في الكلام، وهل في غير القرآن؟ كذلك في الكلام في غير القرآن. اخشي يحيى وتعالي يمرأة إذا أمرت المؤنث، وكذلك ما أشبهه. ثم قال ذكر الجيم وهو حرف مجهور، فإذا أتى ساكنا وبعده زاي أو سين فينبغي أن يبين جهوره وإلا اندغم، وينبغي أن يلخص الزاي والسين بعده بتؤدة وإلا انقلبت الزاي سينا والسين زايا، وذلك في نحو قوله تعالى رجزا من السماء. إذا لم انتبه للزاي صارت رجزا، كذلك الرجزة تصبح رجزة. نعم. والرجز فهجر، وليجزي الذين، ويجزيهم، ولنجزيهم، ولتجزى، وتجزون، ورجسا إلى رجسهم، وعنكم الرجس، ورجس وغضب، وأجسامهم، وما أشبهه. وكذلك ينبغي أن يتعمل بيانه عند التاء والحاء والدال، ومتى لم يفعل ذلك صار شينا لما بين التاء والشين من الهمس، ولمؤاخاة التاء الدال في المخرج، وذلك في نحو قوله فاجتباه واجتبيناهم واجتنبوا وحاججتم وخرجتم ومجتمعون ولو اجتمعوا ويجحدون وما يجحد ومن الأجداث وأجدر والنجدين ومن وجدكم وما أشبهه. وكذلك يبين ويلخص في نحو قوله تجري من تحتهم الأنهار وزجرة واحدة وأجرموا ولخرجنا معكم وعلى وجه أبي ومجذوذ وما كان مثله. ثم قال ما كان مثله يعني وما كان مثله حكمه كذلك. نعم. ثم قال ذكر الشين وهو حرف متفش مهموس، فإن أتى ساكنا فيلزم تلخيصه وبيان تفشيه، وذلك نحو قوله لمن اشتراه ولا تشتروا ولا نشتري ولا تشطط ويشربون وفي مشيك وأشدد والرشد وما أشبهه. وكذا إن كان مشددا فليشبع تفشيه كقوله فبشرناه وبشرناك ونبشرك وبشروه وما أشبهه. هذه الأمثلة التي يذكرها هؤلاء المصنفون عليهم رحمة الله التي ذكرها مرة مكي القيسي في الرعاية وذكرها الآن أبو عمرو الداني، وكذلك ما يذكره غيره، حقيقة تصبح أمثلة كتدريب الطلاب، بمعنى أن يؤخذ حرف حرف وتذكر مثل هذه الأمثلة ويطبقها ويطبقها الطلاب في جميع هذه المواضع ليتحققوا بحرف حرف. نعم. والحروف المهموسة إذا لقيت الحروف المجهورة، والحروف المجهورة إذا لقيت الحروف المهموسة فيلزم تعمل تلخيصها وبيانها لئلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهور والمجهور إلى لفظ المهموس فتختل بذلك ألفاظ التلاوة وتتغير معانيها. ثم قال ذكر الياء وهو حرف مد مجهور يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك ثم يهوي إلى الحلق فينقطع آخره عند مخرج الألف، فإذا لم يلق همزة ولا حرفا ساكنا مد على مقدار ما فيه من المد الذي هو صيغته من غير زيادة كقوله تعالى تخرج من وسط اللسان، بعضهم قال يعني من جوف وسط اللسان يعني من الهواء الذي في وسط اللسان، والكلام هنا عن الياء المدية. نعم. كقوله تعالى ميراث وميقات والميعاد والميثاق والميزان وكذلك ما أشبهه. وإن لقي همزة أو حرفا ساكنا زيد في تمكينه كما بيناه في الألف، وكذا حكم الواو المضموم ما قبلها في التمكين وزيادة المد سواء، فإن انفتح ما قبله ما زال عنهما معظم المد وانبسط اللسان بهما فصارا بمنزلة سائر الحروف الجامدة، وألقي عليهما حركات الهمزات في مذهب من رأى ذلك، وأدغما في مثلهما بإجماع كما شرحناه قبل. وإذا يعني تحرك مثل الورش ينقل حركة الهمزة الساكن قبلها، فإذا وقع قبلها ياء ساكنة أو واو ساكنة فتنقل حركة الهمزة إليهما كسائر الحروف غير المدية. نعم. وإذا تحركت الياء وسواء كانت تلك الحركة عارضة أو أصلية فينبغي أن يشبعا من غير زيادة ولا اختلاس، فالياء نحو ووحينا وبالوحي وفي مشيك وكغلي الحميم وعذاب الخزي. بالوحي إن كان المقصود الواو فنعم، إن كان المقصود الياء فلا بد من صلتها أو بكسرها. كان مقصود الواو فنعم الوحي هذا يعني، ولكن هو يتكلم عن الياء إذا تحركت بالكسر والواو بالضم، فالمثال هنا والله أعلم هو الياء الوحي، فلا يظهر هذا إلا بالوصل، لأن المقصود هنا ليس الإسكان وإنما المقصود هنا بيان هذه الحركة المجانسة لهذا الحرف. يعني شيخنا نقرأ الأمثلة بالحركة إذا كان في آخرها، يعني مشي لا إشكال، لماذا؟ لأن الياء مكسورة في وسط الكلمة، لكن الوحي كيف ستظهر الكسر على الياء؟ لا تظهر إلا بالوصل. نعم. أي وعذاب الخزي والرأي ومن الهدي ولسعيه ولسعيها ويبايعونك ويبايعنك ويبايعون الله وفإما ترين ومن ثلثي الليل ومعايش ويا صاحبي السجن وطرفي النهار وما أشبهه. والواو نحو قوله ووفيت وتشاور وتحاوركما ومن تفاوت والوحوش والوجوه وولد ولتبلون ولترون ثم لترونها ضلالة ولولوا الأدبار ورأوا العذاب وما أشبهه. وكذا إن تحركتا بالفتح نحو سعيا وبغيا وعميا وتعيها وسعيها وسعيكم فأذاقهم الله الخزي ومعه السعي وخذ العفو وفأدلى دلوه وسمعوا اللغو ولهوى وعدوى وما أشبهه. وكذا إن انضمت الياء وانكسرت الواو نحو إنما بغيكم على أنفسكم وإليك وحيه وحتى يبلغ الهدي ولهم خزي وعمي وباللغو ومن اللهو ومن البدو وما أشبهه. فإن أتى بعد الياء المتحركة ياء ساكنة وبعد الواو المتحركة واو ساكنة وحذفتا من الخط اختصارا أو أثبتتا فيه على الأصل أشبعت حركتهما وأتي بالياء والواو بعدهما ممكنتين، فالياء نحو لا يستهيه بعض المجودين أو بعض كتب التجويد بمد التمكين لئلا يذهب المد. نعم. فالياء نحو لا يستحيي ويحيي ويميت ويحييم ويحييكم ويحييها والأميين والربانيين وللحواريين ولفي عليين وأفعيين وما أشبهه. والواو نحو يا داود وما ووري و داود هذا بسبب ما ذكره سابقا فلم راجع هنا إلى اللفظ حتى لو حذفت من الخط مثل الواو الثاني لداود. هنا واوان، واو مضمومة وواو مدية، والموجودة هي الواو المضمومة ومع ذلك تمد، وانتبه إلى تبيينها، تبيين الياءين داود. نعم نعم. ولا تلوون وهل يستوون ولتستووا وإن تلووا وفأووا إلى الكهف وما أشبهه. فإن التقيا مع مثلهما من كلمتين وهما متحركتان فيلزم تفكيكهما بتسهل وبيان من غير تمطيط ولا عجلة نحو فيلزم تفكيكهما بتسهيل وبيان من غير تمطيط ولا عجلة نحو ومن خزي يومئذ والبغي يعظكم وإلا هو والملائكة وهو وليهم ومن اللهو ومن التجارة وخذ العفو وأمر. وكذلك إن كانتا مشددتين نحو إذا جاء فيه رواية مثل خذ العفو وأمر في حال يعني الإضغام فهذا حكم آخر. نعم. وكذلك إن كانتا مشددتين نحو علي يوم ولدت وإلي يدك والغي يتخذوه ولأي يوم أدلت والعشي يريدون وبالغدو والآصال وما أشبهه. وكذلك إن كانتا في كلمة واحدة نحو لنحيي به وعلى أن يحيي الموتى وفلنحيينه وإن ولي الله ووفيت ووضع وورثه وودوا وما أشبهه. وكذلك إن كانت الثانية منهما ساكنة نحو الحسنيين والأنثيين وفأحييناه وأحييناها وآووا ولووا وما أشبهه فيلزم بيان الياءين والواوين من غير مد. وكذا حكم المثلين من سائر الحروف، فإن كان الأول من المثلين مشددا فينبغي أن يؤتى به على حقه وأن يلخص من غير قطع شديد عليه كقوله وأحل لكم ومس سقر ومن اليم ما وصواف فإذا والحق قالوا ولتعلمن نبأه بعد حين وأسس وما أشبهه. وكذا إن كان راء فلينعم تشديده من غير تكرير ولا عسر كقوله وخر راكعا ومحررا. وكذا حكم سائر الراءات من غير تكرير، من غير تكرير ليس المقصود كما نبهنا سابقا إلغاء التكرير، وأنه المقصود غير تكرير ظاهر. نعم. وكذا حكم سائر الراءات المشددات كقوله مر كألم وإلى ضر وضراء والرحمن والرحيم وما أشبهه. وكذا ينبغي أن يعطى كل مشدد حقه من الإدغام من غير إفراط ولا سكت وقطع على أول المدغم نحو من ورائهم محيط ومن نور واتقوا وآمنوا عصوا وكانوا وإياك وإياي وإياه وأيام وأيام الأجلين وأيام ما تدعو ووليهم وأيام قلب ويدعون ويدع اليتيم ودعا ودكا وغلا وكلا وما أشبهه. وكذلك يلزم إنعام الإدغام نحو قوله في بحر اللجي يغشاه ووليا يرثني، وهي أربع ياءات أصليها ومنقلبها. ومنقلبها يعني الأصلي والمنقلب. نعم أصليها ومنقلبها. أما المنقلب مكان الانقلاب، مقصود هنا أن اللجي هنا ياءان لأن الحرف المشدد بزينة حرفين، ويغشى هذا ياء لكن حينما تدغم فيصبح الثاني مشددا إما تشديدا ناقصا أو تشديدا كاملا فيصبح بزينة ياءين. وكذلك ولي يرثني، فالياء التي ننطق بها في الأخير مفتوحة هذه هي، وولي هذا أيضا ياءان، ثم الياء التي تحدث من الإدغام تصبح الرابعة، وقد تكمل هذه الياء بأن يكون الإدغام كاملا على رواية من يرى الإدغام الكامل في هذا الموضوع. نعم. وكذا عدوا وحزنا يعني الواو الأولى واوان لأنها مشددة، ثم الواو الأخرى واو، وعند الإدغام شو عندنا واو رابعة. نعم لأن الحرف الثاني صار مشدد. وعدو ولكم، وهي أربع انتقلت الواوات هنا بسبب إدغام النون التنوين هنا، لما أدغم التنوين في الواو صار عندنا كأن عندنا واوين، لأن النون أو التنوين هنا قلب واوا وأدغم في الواو الثانية، ولكن بقية الغنة وغنة التنوين هذه باقية لأن التنوين أصل النون. فالتقت الواوان المشددتان الأوليان بواو وحزنة أو وحزنة القراءتين والواو المنقلبة من التنوين. نعم نعم. وهي أربع واوات أصليها ومنقلبها. وكذا من رب الرحيم، وهي أربع راءات أصليها ومنقلبها. وكذا على أمم ممن معك، وهي ثمان ميمات أصليها ومنقلبها. وكذا ممن منع، وهي خمس ميمات أصليها ومنقلبها. وكذا فويل للذين، وهي خمس لامات أصليها ومنقلبها. وكذا غلا للذين آمنوا، وهي ست لامات أصليها ومنقلبها. وكذا يلزم إنعام التشديد في قوله لنصدقا وشبهه، وفي ذلك ثلاث شدات، شدة الصاد وشدة الدال والنون. وكذا الربانيون، وكذا إمكناهم، وأن أمن الله، وأن يصدقوا، وكذا أن يطوف، وأن يذكر، ويومئذ يصدعون، وشبهه، وفيه ثلاث شدات. وكذلك أيضا بحر اللجي يغشاه، وفي ذلك أربع شدات متصلات، وكذلك ما أشبهه. وبحر اللجي يغشاه هذا ذكره سابقا في عدد الياءات، وهنا ذكره في عدد الشدات. نعم. وإذا توالت الحركات ترسل بهن من غير تمطيط ولا هذرمة كقوله أحد عشر كوكبا، وهي ست فتحات وفتحة الكاف سابعة. وكذا إلا إذا كان على قراءة من يسكن العين أحد عشر هذا شيء آخر، لكن هنا على الفتح لجمهور القراء فلا بد من مراعاة كل فتحة من هذه الفتحات. نعم. وكذا تسعة عشر وما ووجدك ويذرك ولفسدتا، وهي خمس فتحات سوى فتحة الحرف المتصل نعم شيخنا. سوى فتحتي. سوى فتحة الحرف المتصل بهن، وكذا رسولهم ورسولكم ونزولهم، وهي أربع ضمات في قراءة من أسكن الميم، وخمس في قراءة من ضمها، وكذا ما أشبهه. يعني أبو عمر، هذه الكلمات التي تسكنها أبو عمر، رسلنا ورسلكم ورسلهم إلى آخره. نعم. ثم قال شيخنا وكتب أجركم شيخنا أنك وقفت هنا، ثم يعني باعتبار أن الوقت قد انتهى حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله أن ينفع بكم ويتوب أجركم، ونشكر لشيخنا الجليل الدكتور عمار العيسى هذا الوقت وهذا الجهد الذي بذله في إيصال هذه المادة العلمائيين، وإكرامنا باتصال الإسناد بالإمام المؤلف. رفع الله قدركم في الدارين وأحسن إليكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء. يعني لا يسعنا في نهاية اللقاء لنتقدم لكم بشكر جزيل، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل منا منكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.